لا تهج لا قل ماذا تقول لا تقول لا ولكن ما أعرف لا على ماذا تنام لا بد من لا بد أن ينطق بها ويعرف معناها نعم إذا لا بد أن ينطق بها ويعرف معناها لو أنه نطق بها وعرف معناها هل هذا يكفي نعم يكفي يعرف معناها ونطق بها هل يكفي لا يزيد على هذا شيء ها صح خلو. ها مثل نطق بها عارف بمعناها لا انت ماذا ما هو جوابك فقط يكفي هذا ولا كاين شيء اخر مازال يعني لا بد منه ها يكفي نعم لعمل نعم ولكن قل عبارة أخرى يعني حيث يعني يعمل بمقتضى يعمل بمقتضى عبرنا بعبارة ربما ها اليقين أو نقول الانقياد نعم اعتقاد معناها ممكن ينطق بالشهادة وعارف معناها فقط المنافقون هي حالهم المنافقون هكذا حال المنافقين المنافق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعارف بأن لا إله إلا الله منافقين ولكنهم هذا لا يكفيهم هم كفار المنافقون كفار نعم نقول لهم مسلمين هكذا بمعنى استسلموا لا بمعنى أسلموا الإسلام الشرعي مسلمين بمعنى استسلموا وفعنا استسلموا معناها أرادوا بالإسلام غير ما يراد به نحن عندما نجد مسلمين نريد أن نعبد الله عز وجل نريد رضا الله نريد الجنة نريد إلى آخره ثم يريدونها يعني قهروا فماذا هذا قالوا أسلمنا أسلمنا بمعنى فقط نريد أن لا يقع لنا اعتداء فنظهر الموافقة ولكن في حقيقة باطنهم هم إذا نطقوا بالشهادتين ينطقون بها إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون إذا كانوا ينطقون بها وطبعا عارفون بمعناها ولكن الذي كان ينقصهم أنهم لم يكونوا يعتقدون لم يحصل تطابق بين ما جاء به اللسان وما في قلب الكفر وهم نطقوا بالإسلام ماذا تفيد قصة خالد بن الوليد مع بني جذيمة ماذا تفيد قصة خالد بن الوليد مع بني جذيمة بابا سؤال عن سؤال عن الحكم قبل معرفة المصلحة فما اعتقدت انت ضرب قصة بني جذيمة ولا لا ها لا قصة بني جذيمة ها ايوه نعم ها ماذا ها ولكن لسه المؤلف لم يسوق القصة من اجل هذا صح تصرف عبد الله بن عمر لان تصرف شرعي نعم انه لم يقدم على قتل من معه من الاسارى حتى قدم عليه ولكن ليس هذا هو الذي من اجله سيق القصة او جيء بالقصة هذا هو المراد ها ها اذا قولهم صبأنا هذه كانهم ماذا لما لم يستطيعوا ان يقولوا اسلمنا قالوا ما هو من لغتهم بمعنى اسلمنا يقبل منهم تعذر عليهم ربما للكنة في اللسان ونحو ذلك مثلا ان يقولوا اسلمنا فقالوا بدلها وصبأنا بالفلس لهم هي بمعنى اسلمنا يقبل منهم اسلامهم بمعنى يكف عنهم يكف عنهم فقط وماذا يبقوا يحسن انفسهم وربما حتى يقولوا لا اله الا الله ولا رسول الله ما يكف عنه المهم يكف عنه ما دام فقط الامر ليس متعلق بعناد ولا معارض ولا الى اخره اريد ان مباشره

في أن يكون دائما يعني ملتزم بالسواء، ويعلم منزلته ومكانته في الشرع وما جاء فيه من الترغيب، ويؤمن بهذا. هذا جانب اعتقادي ولا لا؟ لأن الإنسان الذي بلغه أن هذا من الشرع ثم قال مثلا إذا العبارة هذا كيف العبارة يقولها الناس هذا المستثيرين كذا وكذا يكفر، بعد ما يبلغ ويعرف أن هذا من الشرع ثم يستهزئ به ولا يتنقص منه ولا إلى آخره، ويجب عليه أن يحبه حتى وإن لم يوفق للعمل به. وأما إن آمن واعتقد بأنه من الشرع وعمل به فهذا لا يضر، فكونه عمل بهذا من من من أعمال القلوب ولا من أقوال القلوب؟ عمل به واحد يتسوق هكذا يصير بيديه ويديرها من عمل القلوب. كيف من عمل القلوب؟ اسمه عمل القلوب من لا هو يتسوق كذا ويتقدر هكذا من عمل زوال، هذا عمل زوال. هو ترى انه زوال تتحرك يدي تخدم وفي سنه الاخر هذا من اعمال زوال، ولكن كونه يعتقد بان السواك مشروع وجاء به الشرع وندب الى النبي صلى الله عليه وسلم يعتقده، هذا من اقوال القلب، من اقوال القلب. واضح ولا لا؟ كونه يعمل لك مثلا يصلي او يصوم او يطوف بالبيت او يمس اذى عن الطريق ولا يمشي كذلك لحلقات الذكر، هذه كلها من اعمال الجوارح، من اعمال الجوارح. ها كيف بقى تكون اعمال الجوارح؟ يبقى اعمال القلب هي الاول. هي كل امر من امور الشريعه فيه جانب كونك تعتقد بانه شرع دين جاء به الوحي من الشريعه، هذا ماذا يسمى؟ قول قلب. بس اعتقد بان هذا مشروع وجاء به الشرع، نعم. تعتقد مثلا انت انه إماطة الاذى عن الطريق عامل العمل الدين، تعتقد ان الصوم واجب من واجبات الدين. ألسنا نقول احنا احيانا نقول في الصلاه من جحدها فهو كافر، ومن امن بها ولكنه لم يصلي ماذا نقول عنه؟ هذا الذي يترك الذي يتركها تكاسلا ويعتقد نعم باللي كان صحيح في الصلاه وركن اركان الدين وكانها والنبي عليه الصلاه والسلام وامر بالصلاه وذنب عظيم تركه، ويقول لي هذا ولكنه لا يصلي. واما الذي يقول هذه الصلاه يعني ما كانش في الشريعه وكانش جاء لا، واللي يقول هذا الصلاه ما كانش جاء وجه الصلاه لا حاجه على ذاك اللي يقول تو ان صلى هذا تو ان صلى هو كذا. إذا يجب عليه أن يعتقد بأن الصلاة من الدين وأنها ركن من أركانه، هذا أمر اعتقادي من أقوال القلب. كونه يصلي هذا من أعمال الجوارح. أعمال القلوب كحب المؤمنين وحب الله وتعظيم شرع الله عز وجل ورجاء الله والرغبة إليه تبارك وتعالى والتعلق به وتعظيمه وحب المؤمنين وبغض الكافرين، وكل هذا من أعمال القلوب. أعمال القلوب معنى القلب يتحرك عند هذه الأشياء. إذن وأما عبارات السلف في هذا الباب، بعضهم يقول ويعبر يقول الإيمان قول وعمل، بعض السلف يقول قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل ونية. بعض السلف هكذا يعبر عن الإيمان بالمعنى الشرعي قول وعمل ونية، وبعض يقول قول وعمل ونية واتباع السنة جدار العبارة، وبعض يقول وهو العبارة مشهورة عندنا اليوم قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. أكثر الإخوان اللي بالطاعة والخصم هذه العبارة مشهورة اليوم، وكلها عبارة سليمة سديدة. من قال قول وعمل يقصد طبعا قول اللسان وعمل اللسان، ويقصد كذلك قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح.

الأخلاق. ساعة تستعملها أنه الإنسان أحيانا بعض المباح نعم يخرج إليه ويتعاطى منه ما يتعاطى، وليس معنى ذلك أنه يعني والإنسان ممكن يكون في كل أحوال الطاعة معناها بين فرض أو مستحب، ولكن قد يخرج إلى بعض المباح فيكون فيه، ليس معنى ذلك أنه خارج إلى الحرام. مباح نعم أمر زائد سائق شرعا نعم، ممكن جدا يكون الكلام في التوسع فيه والفضول منه ونحو ذلك قد يتغير الحكم، ولكن المباح مباح، بل ربما كذلك يتعبد بالاعتقاد انه مباح ايضا ايضا. الانسان اذا يشرب الماء وياكل كلها من عارفه ان يتوسع في الماء ويلبس لباس زين كذلك ولا اخذ ذلك من الاموال الى هذه الاشياء كلها، يعتقد انها مباح فيستمتع بها وهو مأجور كذلك، لكن طبعا يعرف كيف يأخذ الأجر منه، يعتقد أنها مباح، مباح الله عز وجل أباح له أن يستمتع بهذا المباح بالصفة التي طبعا يكون بها ويستمر مباحنا. إذن قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن ترون أنه هذه الشعب الثلاثة بضع وستون أو بضع وسبعون، لا يشترط لها ستون سبعون، لأن إذا جاء بضع وسبعون وزير قلب بضع وستون فكيف سنأتي واحد اللي يقول أنا عندي عصالة وما يقول لك عندي 4000 من عصالة، واحد يقول لك أنا عندي عصالة وما بعد شوية يقول لك عندي 4000 ما هي 4000 من عشرة، معنى ما كيف سنأتي بين أن يذكر العدد الذي في كل عدد يذكر العدد ليس من قابل التعارض، لا بيضع عن سبعون وقال بيضع عن ستون، بيضع عن ستون داخل بيضع في بيضع عن سبعون داخل تحت. إذن الإيمان بيضع عن سبعون شعبة، هذه الشعبة أيها الإخوة بعض أهل العلم كما قال القاضي عياض في الفتح تكلف إحصاءها، كل أمر من أوامر الله عز وجل أمر به في كتابه من أمور الدين يذكر. نشهر لنا على كل حال اليوم شعب الإيمان اللي بها قل، ولكن ظهر أنه يعني قاضي عياض رحمه الله أثنى على كتاب لابن حبان لكنه قال يعني كان الكتاب مفقود، شعب الإيمان يذكرها واحدة واحدة حتى يصل بها إلى هذا العدد وهو بضع وسبعون إن شاء الله. شوفوا شريعتنا نعم النبي عليه الصلاة والسلام يعطي بالعدد، ومع ذلك الناس يبغوا يزيدوا واحد الشعب ثاني من البدع، يزيد هذه ويزيد هذه ويزيد هذه وقاش بضع وسبعون ولا في المية والميتين الأخرى. إذن الإيمان بضع وسبعون شعبة، وجعلها شعب لأعمال جوارح، شعب لأعمال لسان، وشعب كذلك لأعمال قلب، كل واحدة تقسيم نظري يعطيك 25 25 25 هكذا، ولكن عند يعني تفصيلها قد لا يلزم أن تكون على هذا يعني الاستواء في الأعداد هذه. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة الإيمان. الفصل 27 الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. أما الإيمان الذي هو أعمال جوارح يزيد وينقص هذا لا إشكال فيه هو محل اتفاق، الذي ربما يخالف بعضهم فيه هو أعمال القلوب وأقوال القلوب. يقول هذيك ما معقولة قاعد في جسمك، فأهل السنة يقولون حتى أعمال القلوب حتى أعمال القلوب ألسنا كنا نمثل الآن كم بعض الناس اللي ربما الشريعة عندهم فيها لا أمور هكذا واضح، كم بعض الناس اللي تقول له مثلا إذا انتري هادو حرام يعني كأن عنده يعني حتى من اي شيء هو تلقى يعني فريق كله محرم اللي زنت لي هذو تعالوا اللي زنت لي اسمه ها ها هذا بجد هم يعبر اللي زنت لي الناس يعبر زين انا هذا المحرم لي عاصر من الليح ومجتهد بس ما يقع في شيء منه، ولكن يقع في ما عداه من المخالفات وهي كثيرة جدا، يكمي الدخان يجر سواله يحق الحيته إلى آخر ذلك ما يفعل، ولكن عصرها فقط من الفوائد الربوية التي تمنحها البنوك على وكأن المحرم واحد عنده

وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أو مثلا أرسل مثلا لمن يضع في ذلك الكتاب يبقى من شيء يعني ذلك القدر اللي يغير يخلي الإنسان يتغير يعني يقول الإنسان المنكر أمام المنكر وهو وحده عادي جدا يسمع في الغناء وهو قال إحدى واحد صاحبه يكمل الدخان إحدى نعم ربما قال يسلط عليه نعم وهو معي ضحك وقال يقول ذلك مكم هي هذا المكان وهو قاعد يقصر معاه وقاعد معاه أيه تغير هذا أنا ما عندي تغير منكر هذا ليس عنده تغير منكر قال رسول ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل الإيمان الآن هو في حالة يعني كأنه يعني صاحبه ما دام حتى قلبه لم يتغير حركة قلب ما هي أنه يغتاب وينكر بقلبه بل ربما صعد ذلك على وجهه الصحابة كانوا يعرفوا في وجه النبي صلى الله أنه موش قرب موش بغي وحمار وجهه بلا ما يتكلم هذا كل ماذا كان تغيير في القلب حتى ظهرت آثاره على يعني الشخص الذي حصل تغيير قلت وكان الناس ربما لا يعني يختار ربما الناس يقول أن هذا ليس منكر أصلا ما دام خلال لم يتغير له ولم يحصل فيه تغيير إذن قال وذلك أضعف الإمام رواه الشيخ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نجيب لو توقفنا هنا ونبقي ما بقي لحسن الله.